الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن أمر الخوارج لا يخفى على أكثر الناس، قد كثرت فيه الخطب والمواعظ والمحاضرات بياناً لحالهم وتجلية لشأنهم، وإن مما وردت السنة في أمر الخوارج أنهم شر الناس وأنهم أشد الناس وأنهم أشرس الناس، فقد قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديب السماء وخير قتيل من قتلوه. ولهذا قال الإمام أحمد عليه رحمة الله: لا أعلم في الأرض قوما أشر من الخوارج. وإن من خبث الخوارج وحقدهم الدفين ومكرهم بأهل الإسلام ما يفعلونه في بلاد المسلمين من التفجيرات والمفخخات، وما يفعلونه بالمسلمين من عمليات انتحارية. إن الخوارج قوم لؤم وأهل سوء وشر، لما عجزوا عن مقارعة الرجال في ساحات الوغى ذهب هؤلاء الشرذمة إلى زعزعة أمن البلاد وإلى التفجير هنا وهناك، عساهم أن يفكوا الحصار على أسيادهم في سرت، وعساهم أن يفتوا في عضد الشباب الذين عزموا على استئصال هذه الفئة الباغية وهذه النبتة الخبيثة. أيها المسلمون عباد الله، إن العمليات الانتحارية التي قد يسميها بعض الناس بالفدائية أو الاستشهادية، وإنما هي تخريبية إفسادية انتحارية، عمليات محرمة، وإنها بهذه الكيفية لا تعرف إلا عند الخوارج المارقين في هذا العصر الذين استعملوها لسفك دماء المسلمين وترويع الآمنين والإفساد في الأرض والعياذ بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن بعض الناس قد يبرر لتلك العمليات أو تلك الانتحارات أو يستدل لها أو يعتذر لأصحابها. واعلموا أيها المسلمون أن هذه العمليات الانتحارية محرمة بدلالة الكتاب والسنة، وما عليه أهل العلم المحققين، فإن مفاسدها عظيمة. من تلك المفاسد أنها سفك لدماء المحرمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده فقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وجاء عند الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله في النار. وفي البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم المحرم بغير حله. ولهذا جاء عن عبد الله بن عمر أنه نظر إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. فإن هذه التبشيرات فيها سفك للدم المحرم، وإن من مفاسدها كذلك أيها المسلمون أن يقتل الإنسان نفسه، أن يقدم المنتحر على قتل نفسه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد جاء في الصحيحين وهو عند الأربعة وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا معاشر المسلمين: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإن المنتحر يقتل نفسه قبل أن يقتل غيره، فهؤلاء يقدمون على أفعال النكراء وعلى أمور شنعاء عياذا بالله. وإن من مفاسد هذه العمليات الانتحارية أنها إفساد لأموال المسلمين الخاصة منها والعامة، فكم من بيوت هدمت، وكم من مؤسسات دمرت، وكم من سيارات أحرقت إلى غير ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أمثال هؤلاء: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد بها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وإن من مفاسد هذه العمليات الانتحارية أنها صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فكم شوهت صورة الإسلام عند غير المسلمين. وظن كثير من اليهود والنصارى أن المسلمين لا عهد لهم ولا ذمة لهم، وأنهم إنما هم دمويون يقتلون من وقف أمامهم ويقتلون كل من خالف دينهم ولو كان معاهدا أو ذميا أو مستأمنا. هذا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من صنع هذا الصنيع، فقال الله سبحانه وتعالى: وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم والعياذ بالله. وإن من مفاسد العمليات الانتحارية أنها تنشر الفوضى في أوساط المسلمين، وأنها يختل بها الأمن والأمان، ونعمة الأمن نعمة عظيمة أيها المسلمون. وقد امتن الله سبحانه وتعالى بها على قريش فقال: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى من الابتلاء أن تسلب هذه النعمة، فقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإن هذه العمليات تزرع الرعب والخوف في صفوف كثير من الناس، وتسود الفوضى، ويسوء ظن الناس بعضهم ببعض عياذا بالله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: أيها المسلمون عباد الله، يجب علينا أن نتعاون مع ولاة الأمور ومع رجال الأمن في الحيلولة بين هؤلاء وبين التفجيرات وبين العمليات الانتحارية. وأن من الأسباب التي تقلص من أعمال هؤلاء الدلالة عليهم عند ولاة الأمور وعند رجال الأمن، فإنه يجب علي وعليك إذا علمت خارجيا أن أدل عليه الجهات المختصة، ولا يجوز لي ولك أن نسكت عن خارجي متستر يقرر منهج الخوارج أو يبثه في الشبكات العنكبوتية يصطاد به شبابنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر الناس أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، وإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك يجب على كل مسلم ألا يؤوي هؤلاء وألا يدافع عنهم وألا يحتويهم وألا يناصرهم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في مسلم من حديث علي: لعن الله من آوى محدثا، فإياك إياك أن يكون بيتك مرتعا لهؤلاء، أو أن تكون مزرعتك مرتعا لهؤلاء، أو مالك يتمتع به هؤلاء يستعلون به دماء المسلمين، إياكم أيها المسلمون. وكذلك من الأسباب التي تقلص من العمليات الانتحارية أن يكون شبابنا، يجب على شبابنا أن يمتثلوا أوامر رجال المرور، فإن كثيرا من شبابنا يتجول في سيارات مشبوهة معتمة الزجاج أو ليس فيها لوحات، وهذه السيارات غالبا تستعمل في الشرور، غالبا تستعمل في العمليات الانتحارية أو في خطف الناس أو في شرب المخدرات والمسكرات أو في الزنا أو في السرقة أو نحو ذلك. يا ولي الأمر، أبا إن كنت أو أخا، عليك أن تأمر ولدك أن ينزع ذاك الزجاج المعتم وأن يعلق اللوحات التي للسيارة، ولا تمكنه أن يتجول بسيارة هي مشبوهة تجر البلاء على أهل الإسلام. فكم من سيارات نراها تمر في الشوارع لا ندري من فيها، واحد أو أكثر، رجل أو امرأة، صالح أو مفسد. فاتقوا الله عباد الله، وليرجع كل منا إلى بيته وينظر في سيارات أولاده، فإن انتشار هذه السيارات انتشر بها الفساد وانتشر بها الشر. كم من أناس خطف أبناء صغار وشباب بل وشيبان ونساء بمثل هذه السيارات التي استخدمها أهل الشر في الشر عياذا بالله. فكونوا يدا واحدة للتصدي لأمثال هذه الظواهر التي ينتشر بها الفساد. وكذلك علينا أن نتعاون مع رجال الأمن، وهكذا رجل الأمن عليه أن يكون يقظا، عليه أن يكون فطنا، عليه أن يكون حريصا في القيام بما أوكل إليه من أعمال، فلا يتهاون ولا يتغير. وك كذلك لا يحابي أهل الشر. إن وقف على إنسان مشبوه فإياك إياك أن تتهاون معه بحجة اللين أو إعطائه فرصة، فإن هذا ربما يسبب المشاكل، وربما تذهب أرواح بتسيبك أو تذهب وتزهق أنفس بتسامحك الذي في غير موطنه. فعلينا جميعا، علينا جميعا أيها المسلمون أن نقف يدا واحدة. إن كثيرا من الناس إذا سمع التفجيرات هنا وهناك يصاب بالإحباط أو يصاب بالانهيار العصبي. إياكم إياكم أن تنهزموا أمام هذا العدو الذي ولى هاربا، الذي قد اندهر وهزم بحمد الله سبحانه وتعالى. فإن هناك دولا حصينة منيعة فجرت مطاراتها وأسواقها وأماكن احتفالاتها، وهي دول قائمة بجيوشها وقواتها واستخباراتها، فجرت فيها هذه المفخخات. فما ظنك ببلد لا زال يتعافى ولا زال جريحا وحدوده مفتوحة والفوضى تسود في كثير من البلاد؟ فعلينا أن نصبر وأن نلجأ إلى الله بالدعاء، وأن نتصدى لهؤلاء بكل ما أوتينا من قوة، أن نتصدى لهؤلاء بكل ما أوتينا من قوة. حافظوا على شبابكم، إياكم معشر الشباب، رسالة لك أيها الشاب، إياك إياك أن تدخل لمواقع الخوارج بحجة أنك تريد أن تسمع كلامهم أو بحجة أنك تريد أن ترد عليهم. إياك أيها المسلم، لا تعرض نفسك للفتن، لا تعرض نفسك للشبه. فكما قال اللالكائي عليه رحمة الله: الشبهة إذا مرت قرت، وإذا قرت ضرت. وكما قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة والسلامة لا يعادلها شيء. أكثر من وقع من شباب المسلمين في شراك هؤلاء هم الذين يتطفلون بفتح مواقعهم والنظر إلى تلك النشرات وتلك الأناشيد التي يبثونها. فاحذروا احذروا معاشر الشباب، وأنت ولي الأمر عليك أن تتابع ابنك أي مواقع يفتح وأي مواقع يتابع وأي مقاطع يسمع وينظر، فإنك لا تدري ربما تكون ممن يقاتل الخوارج وابنك في بيتك يترعرع على فكر الخوارج. فاحذروا معاشر المسلمين وحذروا أبناءكم. أيها المسلمون حذروا أبناءكم، إن من الظواهر المنتشرة هذه الأيام كما أسلفت الاختطاف، اختطاف الأبناء والبنات والشباب بل والشيبان، ومن أسبابه الجشع والهلع على الدنيا، الجشع والهلع لجمع المال، ومن أسبابه كذلك المسكرات والمخدرات. كثير من الناس لا يبالي، أبناؤه جلسوا مع أهل الحشيش وأهل المخدرات والمسكرات ويقول: أنا أثق في ابني، والجليس صاحب يسحب صاحبه والمرء على دين خليله. فقل لي من تجالس؟ أقول لك من أنت. إياك أن تتسامح أن يجلس أبناؤك مع أهل المخدرات أو أهل المسكرات، فاليوم يشربها وغدا يسرق في بيتك، فإذا لم يجد شيئا سطى على بيوت الجيران والأقارب، فإذا لم يتمكن ذهب يختطف والعياذ بالله. فاحذروا معاشر المسلمين من هذه المسالك. وكذلك قد يكون سببها الجهوية والعصبية القبلية المذمومة التي هي من أعمال أهل الجاهلية. خطفت مدينة أو قبيلة من بني فلان فيذهب ويختطف إنسانا بريئا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. يختطف بريء بجريرة الظالم، بجريرة ذاك المجرم الذي خطف. فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على الأبناء، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أمن بلادكم، فأنتم مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ينبغي علينا أن نكون كلنا رجال أمن، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندل الناس على الخير ونحثهم عليه، وننهى الناس عن الشر ونقصرهم عليه، فإن هذا مما يسبب انتشار الأمن. أما إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل قال نفسي نفسي تسود الفوضى والعياذ بالله. يسرق السارق لا يقول له أحد أنت سرق، بل ربما يصفقون له ويقولون هذه سيارة تمشيط أو نحو ذلك والعياذ بالله، يشجعونه من حيث يعلمون أو من حيث لا يعلمون. وكذلك ربما يرى أنه يشرب المخدرات أو يتعاطاها أو يجالس أهل الشر ولا يبالون، يقولون ما دام أنه لم يفعل المشاكل ولم يتعد على أحد فدعه بينه وبين ربه والعياذ بالله. هذا أمر خطير معاشر المسلمين، احذروا احذروا، وإياكم أن تعادوا النصحة، إياكم أن تعادوا النصحة. بعض الناس إذا نصحته في ابنك جعلك عدوا والعياذ بالله، وهذا من سخافة العقول، وهذا مما يشجع الأبناء على الشر وعلى الباطل. بعض الناس يحسن الظن بأبنائه ويسيء الظن بالآخرين، مهما كانوا نصحة مهما كانوا صالحين عياذا بالله، يدافع عن أبنائه بالباطل وربما كانوا أبناءه من شر خلق الله سبحانه وتعالى. احذروا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، لو كانت النصيحة بثمن ما قدرت بمال الدنيا معاشر المسلمين. فإن المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. لا، إياك إياك أن تغتر بالذي يجالسك ويرى من أبنائك وأفعالك الشر ثم يبتسم في وجهك ولا يقول لك كلمة تنفعك، وإياك أن تتخذ عدوا ذاك الذي ينصحك ويقول ابنك يفعل أو أنت تقول أو نحو ذلك. من سخافة عقول بعض الناس أنه كلما جاءه ناصح قال اشتغل بنفسك، أو أبناؤك يقولون ويفعلون، أو أنت تقول وتفعل لا يقبل النصيحة. هذا فساد عليه وفساد على أبنائه وفساد للمجتمع. وإياك أيها الناصح، إياك أيها الناصح أن تترك النصيحة لأن فلانا لا يقبلها أو لأن فلانا يعادي من نصحه. فقد قال أويس بن عامر القرني عليه رحمة الله: لم يترك لنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحبا. وقال الإمام أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله: ليس من شرط النصيحة القبول. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم عجل بقطع قرن الخوارج يا رب العالمين. اللهم عجل بقطع قرن الخوارج يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم في بلادنا وبلاد المسلمين راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم انصر شبابنا المرابطين، اللهم سدد رميهم وصحح نياتهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واكتب في الشهداء قتلانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.